الفصل الثاني والعشرون. الأسبوعان المقبلان يمران بسرعة. على الرغم مما بدر مني من غرابة يوم الثلاثاء في الصف، فقد حضرت التمرين بعد ظهر يوم الأربعاء وكأن شيئا لم يكن، ربما لا شيء. على أي حال، لقد تصرفت على طبيعتي، لست متأكدة مما يعتقده الآخرون، فهم لم يقولوا شيئا عن ذلك. لذلك بقيت مثل سائر أعضاء الفريق والبدلاء، أتأخر كل يوم بعد المدرسة لحضور التمرين من الساعة 3:30 بعد الظهر إلى ما يقرب 6 مساء. ما زلت لا أستطيع تجاوز حقيقة أنني كنت جزءا من فريق. حسنا، هذه حقيقة، كان هناك فريق وكنت هناك وكنا جميعا في الغرفة نفسها، لكننا لم نكن فريقا بالضبط. لقد أعربوا عن تقديرهم لحقيقة أنني عادة ما أمتلك الإجابات الصحيحة، ولكن عندما أعطانا الأستاذ ديمينغ أسئلة الاختيار من متعدد للإجابة، كنت أضطر إلى التفكير لحظة فقط ثم أضرب الحرف الصحيح على جهازي. لكن الكثير من التحضيرات للمشاركين تضمنت نقاشات سريعة وغاضبة وأخذا وردا، وكان لدي صعوبة في إضافة أي شيء إلى ما كان يقال في معظم الوقت. واحدة من الكلمات الإنجليزية التي فيها أطول أحرف علة هي سكريتشت، زعق. أعلن كونور في عصر أحد الأيام بينما كان يقضم بصوت عال إصبع الشوكولاتة: هذه كلمة تناسب ميلودي، قالت كلير وهي تنتزع قضمة من قطعة الشوكولاتة من يده. لم أستطع الرد، ولا أحد كلف خاطره أيضا بالرد عليها. ماذا تسمون تلك النقطة التي تكون فوق حرف آي؟ سألت إلينا المجموعة. عرفت أنا الجواب، لكن الكتابة تستغرق مني وقتا كي أهجئ الكلمة لجهاز الناطق، فأجابت أماندا بسرعة: إنها تسمى الذرة، مثل دماغ في الصف الخامس. آه، إنها تسمى سناب، قال رودني. كنت أنوي طباعة سناب عندما قالت ذلك أيضا، ولكني كنت بطيئة جدا، وكان الفريق قد انتقل بالفعل إلى سؤال آخر. يا إلهي، إنهم يتحدثون بسرعة. من كان أول طفل يولد في المستعمرات الأمريكية؟ سألت روز وهي تقرأ من كومة هائلة من البطاقات في يدها. فيرجينيا داري، أجابت إلينا. حسنا، الآن دوري. قلبت البطاقات في يديها. من كانت أول ملكة جمال أمريكا؟ فقال كونور: هذا غباء. ثم أضاف: إنهم لا يسألون أسئلة فتاة غبية وأشياء من هذا القبيل. فسألته كلير: ألا تعرف الجواب أنت؟ بالطبع أنا أعرف، أجاب كونور مع شخير. مارغريت غورمان في عام 1921، وكان عمرها 16 عاما، وربما تبدو أفضل منك. كان هو ورودني الوحيدين اللذين ضحكا. قفز رودني في ذلك الحين وقال: أنا عندي سؤال شرير، ما هو التقمل؟ دون تفكير أجابت روز: عندما تكون فروة رأسك كاملة مليئة بالقمل. ياه، هل تعرف هذا من تجربة شخصية؟ بالطبع لا، كنت فقط أبحث عن كلمة صعبة، قال رودني لها. كان هو وكونور الوحيدين اللذين لم يضحكا هذه المرة. أنت تريد كلمة صعبة، إليك بواحدة، قالت أماندا للمجموعة. ما هي كلمة هكساديكتليزم 16؟ بدت الكلمة صادمة للجميع لمدة دقيقة، لذا وجدت الوقت للطباعة فكتبت الرقم 6 يليه كلمة الأصابع، ثم دفعت التشغيل حتى يتمكنوا جميعا من سماع إجابتي. رائعة يا ميلودي، قالت إلينا. كيف تعرف كل هذه الأشياء؟ همست كلير لروز، فقالت روز: إنها ذكية. ثم أخذت تقلب المزيد من البطاقات، فأضافت كلير: لكنها سوف تبدو غريبة على التلفاز، ألا تظنين ذلك؟ كما لو أني لم أتمكن من سماعها، لكني كنت على استعداد لها، فقد كتبت بضعة أشياء من قبل، لذلك كل ما كان علي القيام به هو الضغط على زر. التلفاز يجعل الكثير من الناس يبدون مضحكين، قالت الآلة: ربما حتى أنت يا كلير. أوه، انظري من على رأسه الآن، رد عليها كونور. برافو ميلودي، لو كنت أستطيع أن أرقص لكنت قد رقصت. لكنها تلك اللحظة اختفت بأسرع مما حدثت. ازدادت سرعة الفريق بسرعة الصواريخ وتغذية كل منهم للآخرين بالمعلومات وتبادل المعرفة والمهارة. بالمعدل الذي كانوا يسيرون عليه في طريقتهم لم يكن هناك أي وسيلة أستطيع القفز بها بسرعة كافية. لقد استمعت، ومع ذلك تذكرت كل شيء. ما الحجر الوحيد الذي يعوم؟ حجر الخفاف البركاني. كم عدد الكروسومات التي لدى الإنسان؟ 46. ما أول ولاية تسمح للنساء بالتصويت؟ وايومينغ. ما الاسم الأول للسيد ديمينغ؟ والاس. ضحكنا جميعا لذلك. في نهاية كل دورة تدريب أعطانا الأستاذ ديمينغ مسابقة رسمية أخرى من المقر الوطني، ولأنها تتكون دائما من أسئلة اختيار من متعدد كنت دائما أجيب عنها، ولكنني أردت أن أكون مثل البقية منهم مثلما درسنا. ذات خميس وفي منتصف جلسة التمرين طلبت أم روز البيتزا للجميع، وجرى جلبها وتسليمها للمدرسة. أمك رائعة، قال كونور. فردت روز: أنت على الرحب والسعة كونور. ثم ضحكت. هرع الجميع للحصول على البيتزا الساخنة التي كانت رائحة تتبيلاتها تفوح من العلبة. كنت جائعة مثل البقية، ولكنني بقيت في مكاني. ألا تريدين بعض البيتزا؟ سألتني إيلينا. سوف أذهب لأحضر لك قطعة. لم تقل الكثير خلال التدريبات، لكنها كتبت ملاحظات كثيرة وسجلت درجات عالية في مسابقاتها. لست جائعة، قلت لها. كيف يمكنني أن أشرح لها أنه من دون كاثرين أو أمي أو السيدة في لا أستطيع تناول الطعام؟ إنهم يطعمونني مثل طفل، ومع ذلك أحدث فوضى عند الأكل. عندما جاءت أمي لاصطحابي سألتني إن كنت أرغب في التوقف لتناول البيتزا ونحن في الطريق إلى البيت، فهززت رأسي.